وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام الله الله قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى اجعل له من قبل سميعا قال رب أنى يكون لي غلام الله

وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ورحمة منا